فيدل على أنه كان جسد بالفعل، جسد حرقه ونسفه. وجاء للي سوى الفتنة اللي هو يعني السامري، قال له إيش ما حملك على هذا؟ قال له بصرت بمنام صوري فقبضت قبضة من أثر رسولي فنبذت وكذلك سولت نفسي. قال فذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، يعني إنه ربنا يبتليك بمرض إذا وقعت عليك الذبابة كأنه جبل وقع عليك. فكان يقول لا مثال، يعني ما حد يمثل، وهرب في الصحراء حتى هلك وحده، لأن أي واحد يلمسه كذا يشوف كأن وقع عليه الثقل. وقضى على الفتنة، فقضى على الفتنة بقوته وشكيمته وعزيمته، ولكل أمر رجاله، ما كل واحد يقدر على كل شيء. هارون على قد الإمكانيات وهذا على قدره، فلذلك هو الذي قمع الفتنة ووضع كل شيء في مكانه. فقال الله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، عملوا السيئات مثل هذا الشرك ولكن تابوا إلى الله واستغفروا من هذا وآمنوا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله بعد التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله فإنه يغفر ويرحم. لا شك أقول في هذه الآيات دروس عظيمة من دروس الدعوة، أشرنا إلى بعضها، وإن شاء الله في ختام قصة موسى نجمل بعض هذه الدروس. أكتفي بهذا وصلى الله وسلم على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى،